بسم الله الرحمن الرحيم. يا معين، لا إله إلا الله. عبد الله، عبد الله، سمي به. عسى خير إن شاء الله. وش فيك زعلان يا عبد الله؟ لا أبد، ماني بزعلاني به. لا يا عبد الله، أنت ما أنت بطبيعي اليوم. قل لي، أحد مكدر خاطرك؟ قاصر شي يا بوي؟ قل لي، لا تستحي من أبوك. طيب يا بوي، أنا بطلب منك طلب. أطلب اللي تبي يا بوي. وش رايك نزور عمي محمد؟ عمك محمد؟ ايه، عمي محمد. لا اسمعك تجيب طاري عمك محمد على لسانك، انت فاهم ولا لا؟ يا بوي، له كم سنة ما يدخل بيتنا ولا قشبناه، ويمكن لو شافني ما عرفني. هذا شيء ما يخصك، هذا خلاف بيني وبين اخوي اكثر من 5 سنوات، وانت توك صغير ما تفهم هالاشياء. والله يا بوي، ترى الدنيا ما تسوى انها تفرق بينك وبين عمي محمد. ما شاء الله عليك، وتعلمني الصح من الغلط يا عبد الله. لا يا بوي، انا ما علمت. اسمع يا عبد الله، انا قلت لا عاد تجيب طاري عمك، يعني لا عاد تجيب طاريه، فاهم ولا لا؟ انا اسف اذا كنت كدرت خاطرك يا عبد الله. ترى كل اللي اسويه علشانك، علشانك انت واخوانك، علشان سعادتكم. انا ما اشتغل واتعب في هالدنيا الا علشان راحتك انت واخوانك. انت قد طلبت مني طلب ورديتك، انا قد قصرت معك او مع اخوانك في شيء. طيب يبه، ابي منك طلب ثاني. سمي عبد الله، هذا شريط يبه، أبيك تسمعه. بس هذا الطلب أنا أبوك. أبشر أبشر، بس مو بهالحين. لا يبه، أبيك الحين تسمعه. الآن؟ طيب، عطنا نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ تسامح. قال لا تثريب عليكم اليوم. كم من أخ قتل أخاه، كم رجل قتل ابن عمه، خسر أخاه، خسر ابن عمه، خسر أحد إخوانه، خسر المعين والناصر في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ من أجل أمر. فأصبح من الخاسرين. قطيع. كنت في قطيعة معه تزيد على 10 سنوات. قطيع. لا أزوره. قطيع. لا أسلم عليه أيام العيد. قطيع. لا أحضرني أفراحه. لماذا؟ أمن أجل مال أو قطعة أرض؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف اللعينة؟ ألا أين السماحة والتصافي؟ وأين عراء أخوتنا المتين؟ كم بيت كاد أن يتهدم، كم قطيعة كادت أن تكون بين أخوين. إسلام. وإذا بهذا المصلح يبذل جهده وماله. إسلام. ويبذل جاهه بكلمة طيبة. إسلام. ونصيحة غالية، ويقع في حرج مع هذا ومع الآخر. إسلام. يعيد المياه إلى مجاريها. إسلام. يرقع خرق الفتنة. بنينا بالمحبة ما بنينا، وما بنينا عمر أم بالهجر دينا. تألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن أخي. اتصل هذا اليوم أخي على من بينك وبينه الخصومة، وتلطف معه أخي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ صواف للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات للشريط الإسلامي تقدم إصلاح ذات البين لفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم. أما بعد، عباد الله، وصيتي لكم ولنفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، قال ربكم سبحانه في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، فالمصلح هو ذلكم الذي يبذل جهده وماله ويبذل جاهه ليصلح بين المتخاصمين. قلبه من أحسن الناس قلوبا، نفسه تحب الخير تشتاق إليه، يبذل ماله ووقته، ويقع في حرج مع هذا ومع الآخر، ويحمل هموم إخوانه ليصلح بينهما. كم بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف سهل بين زوج وزوجه، وكاد الطلاق يقع، فإذا بهذا المصلح بكلمة طيبة ونصيحة غالية ومال مبذول يعيد المياه إلى مجاريها ويصلح بينهما. كم قطيعة كادت أن تكون بين أخوين أو صديقين أو قريبين بسبب زلة أو هفوة، وإذا بهذا المصلح يرقع خرق الفتنة ويصلح بينهما. كم عصم الله بالمصلحين من دماء وأموال وفتن شيطانية كادت أن تشتعل لولا فضل الله ثم فضل المصلحين. فهنيئاً عباد الله لمن وفقه الله للإصلاح بين متخاصمين أو زوجين أو جارين أو صديقين أو شريكين أو طائفتين، هنيئاً له ثم هنيئاً له. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلوات ربي وتسليماته عليه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ أي درجة الصيام النافلة وصدقة النافلة والصلاة النافلة. فقال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. تأمل لهذا الحديث عبد الله، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. أحبتي في الله، إن ديننا دين عظيم يتشوف إلى الصلح ويسعى له وينادي إليه ويحبب لعباده درجته، فأخبر سبحانه أن الصلح خير. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير. قال أنس رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة من إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. أحبتي في الله، أجاز الإسلام أخذ الزكاة للإصلاح بين المتخاصمين، فللمصلح أن يأخذ الزكاة حال الإصلاح لكي يصلح بهذا المال بين المتخاصمين. قال تعالى: وفي الرقاب والغارمين. فالغارم هو الذي يبذل ماله للإصلاح بين أهل الخصومة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى صلى بالناس أبو بكر ليصلح بين طائفتين من المسلمين، جلس عندهم عليه الصلاة والسلام حتى تأخر على المسلمين عن الصلاة فصلى بهم أبو بكر، وذهب لأهل قباء ليصلح بينهم لما تراموا بالحجارة رضي الله عنهم. عباد الله، وأجاز الإسلام أيضا الكذب للإصلاح بين أهل الخصومة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول وينمي خيرا. قال ابن بابويه: إن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإفساد، فتنبهوا لذلك. عباد الله، إن الخلاف أمر طبيعي ولا يسلم منه أحد من البشر. خيرة البشر حصل بينهم الخلاف، فكيف بغيرهم؟ فقد يكون بينك وبين أخيك أو ابن عمك أو أحد أقاربك أو زوجك أو صديقك شيء من الخلاف، فهذا أمر طبيعي فلا تنزعج له. قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نبيك عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين زوجاته خلاف في قضية النفقة، فطلق نساءه شهرًا كاملًا، ابتعد عنهن شهرًا كاملًا، فأنزل الله عليه خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين العيش معه والدنيا، فاخترن رضي الله عنهن، اخترن رسول الله على الدنيا. وهؤلاء أهل قباء صحابة رسول الله الذين أنزل الله فيهم قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء القوم حصل بينهم خلاف حتى رمى بعضهم بعضاً بالحجارة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وهذا أبو بكر وعمر حصل بينهما شيء من الخلاف، فليس العيب الخلاف أو الخطأ، ولكن العيب هو الاستمرار والاستسلام للأخطاء. فعلينا عباد الله أن نتحرر من ذلك بالصلح والمصافحة والمصالحة والتنازل والمحبة والأخوة حتى تعود المياه إلى مجاريها. قال نبيك صلى الله عليه وسلم، وتأمل لهذا الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا. هذا الرجل عباد الله لا تفتح له أبواب الجنة. ما عمله؟ قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فاتق الله عبد الله واصطلح مع أخيك وارجع إليه حتى تعود المياه إلى مجاريها. عباد الله، لنقف مع هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران. قال سبحانه، وتأملوا معي هذه الآية فإنه قل من يفهمها أو يتدبر معانيها، أما العمل بها فالله أعلم أنها منذ نزلت إلى يومنا هذا أنه لم يعمل بها إلا آحاد من الناس، قلة من الناس، لعظم هذه الآية وعظم تربيتها. فالقرآن يربي الأمة إذا أقبلت إليه، إذا تحررت من أهوائها وشهواتها. هذه الآية يقول الله فيها مناديا لعباده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، أمرك الله بالمسارعة إلى أي شيء؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم هؤلاء وما صفاتهم؟ قال تعالى: الذين ينفقون في السراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء، هذه هي الصفة الأولى. والضراء، ينفقون في الضراء، هذه هي الصفة الثانية. ثم قال: والكاظمين الغيظ، هذه هي الصفة الثالثة. ثم قال: والعافين عن الناس، هذه هي الصفة الرابعة. والخامسة: الإحسان، والله يحب المحسنين. عبد الله، تدبر هذه الآية، ما الحكمة في الربط بين الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ؟ هناك حكمة عجيبة وأمر بديع، فعلينا أن نرجع إلى أقوال أهل العلم وماذا قالوا عن هذه الآية. تأمل عبد الله، قد تنفق على شخص في السراء عندك مال كثير، فيأتي إليك يطلب منك النفقة أو الإحسان أو الدين، فتقرضه مالا معينا وتفرح أن تعطيه ذلك المال، وبعد مدة يأتيك وأنت في قلة من المال في الضراء، رصيدك ليس فيه شيء وأنت بحاجة إلى المال وليس عندك إلا شيء قليل، ثم يطلب منك هذا القليل فتتنازل عنه لعزة نفسك ولكرمها فتبذل له هذا المال القليل، وبعد مدة عبد الله ترجع إلى بيتك فتجد أحد أبنائك مضروبا على وجهه قد سال الدم على وجهه يبكي من شدة الضرب، وأمه تبكي لبكائه، فتسأل من الضارب؟ فيقال لك إنه فلان الذي أنفقت عليه قبل أسبوع في حال السراء وحال الضراء، فما هو موقفك عبد الله في هذه الساعة؟ تجد أن الكثير منا يغضب ويسب ويشتم، وربما ذهب إليه ومزقه كل ممزق. فتصور عبد الله أنك لو دخلت بيتك ولم تجد ابنك مضروبا، وإنما تجد أحب الناس إليك ابنتك، تجدها طريحة على فراشها تبكي بح صوتها من البكاء، تعجز قدماها أن تحملها، فتسأل عن السبب فتجد أنها رميت في أشرف شيء، رميت في عرضها، اتهمت في شرفها وكرامتها، فتسأل من المتهم لها؟ فيقال لك فلان الذي أحسنت إليه، فماذا ستعمل عبد الله؟ هذا الموقف أحبتي بالله حصل لخليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث اتهمت ابنته أمنا أم المؤمنين أشرف امرأة مشت على وجه الأرض، اتهمت في عرضها فعجزت قدماها أن تحملها وأصيبت بحمى شديدة فارتعدت فرائصها، فدخل عليها أبو بكر وهي تبكي أشد البكاء، والذي رماها بذلك هو رجل أحسن إليه أبو بكر، أحسن إليه أشد الإحسان بالنفقة والعطاء، فلما علم أبو بكر بذلك لم يسب رضي الله عنه ولم يشتم ولم يلعن ولم يهدد بقتل ولا بقطيعة، وإنما قال: والله لا أنفق على مسطح بعد اليوم. فينزل القرآن ويرفع من همة أبي بكر عباد الله، فينزل عليهم قوله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى نحب أن يغفر الله لنا. فأعاد النفقة على مسطح مرة أخرى. عبد الله، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ارجع إلى أقاربك، ارجع إلى إخوانك، ارجع إلى أبناء عمك، سلم عليهم، صافحهم، أقبل إليهم، تنازل عن حقوقك، ابتعد عن المؤثرات الخارجية كلها. هذا نبي من الأنبياء قص خبره نبينا صلى الله عليه وسلم، ضربه قومه حتى سال الدم على وجهه، فماذا قال وهو في هذا الموقف؟ أخذ يمسح الدم عن وجهه وخاف على قومه العقوبة، فقال داعيا لربه: اللهم اغفر لقومي، ثم اعتذر لهم فإنهم لا يعلمون، دعا لهم بالمغفرة بعدما ضربوه على وجهه وبعدما سال الدم على وجهه. إنها أخلاق الأنبياء والرسل. هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ينزع من أبويه، ومن الذي قام بهذا العمل؟ إنهم إخوته ينزعونه بين أبويه في صغر سنه في مظلمة عظيمة، ثم بعد ذلك يهمون بقتله ويرمونه في البئر بين الحيات وظلمة الليل وظلمة البئر في خوف وفزع عظيم، ثم يباع بثمن بخس، ثم يعيش مرارة الخدمة عند امرأة يخدمها ويقوم بخدمتها، ثم السجن، ولا أنيس ولا صديق ولا قريب يزوره وهو في السجن، لبث فيه سنين عديدة عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من السجن يخرج عزيزا ويكون ملكا على مصر بأكملها، يتربع على عرش الملك وهو في هذا الموقف العظيم ملك، يأمر فيأتمر الناس لأمره، وينهى فينتهي الناس لنهيه، وإذا بإخوته الذين ساموه سوء العذاب يأتون إليه ويطرحون بين يديه: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فأشفق عليهم عليه الصلاة والسلام ورحمهم وتنازل عن حقه، وإلا يستطيع أن يفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فقال لهم بصيغة عجيبة بديعة لم يرد أن يروعهم بالخبر أيضا، أتى بأسلوب استفهام، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ فنظروا إليه وخافوه، فاعتذر إليهم ثم قال: وأخيه إذ أنتم جاهلون. اعتذر إليهم بالجهل فاعتذروا منه، فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومعنى لا تثريب عليكم اليوم يعني لا أعيركم بذنبكم بعد هذا اليوم. أنسى الماضي فنساه عليه الصلاة والسلام، ومزق الأوراق الماضية، ثم فتح صفحة جديدة مع إخوته. وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قريش بعد أن طردوه من مكة وقتلوا أصحابه، قتلوا عمه حمزة وقتلوا سمية وآذوا المسلمين، فتمكن رسولنا عليه الصلاة والسلام من رقابهم فقال لهم: يا أهل قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم أعطاهم أودية من الإبل والغنم صلوات ربي وتسليماته عليه. عباد الله، قد يقول قائل: أحب أن يغفر الله لي وأريد أن أصلح مع إخوتي، لكنني حلفت يمينا ألا أصلح معهم. فالجواب: كفر عن يمينك كما كفر أبو بكر رضي الله عنه، وأت الذي هو خير. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. فلا تجعل اليمين عارضة من فعل الخير، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. عبد الله، البدار سارع إلى أن تصلح مع إخوانك وأقاربك. البعض هداهم الله قد يؤخر، فإذا توفى الله أحد إخوانه أو أحد أقاربه وقف عند قبره يبكي ويندم، وهذا البكاء لا ينفع عباد الله. رأيت مرة رجلا يبكي عند قبر فسألت عنه، قال هذا قبر أخي، فقلت له ادع الله له، فقال لما كان أخي حيا كنت في قطيعة معه في مدة تزيد على 10 سنوات، لا أزوره، لا أسلم عليه أيام العيد، لا أحضر لأفراحه، وبعد الموت يأتي ويبكي على قبره، وماذا ينفع البكاء؟ من أخ قتل أخاه من أجل قطعة أرض، وكم رجل قتل أحد أبناء عمومته من أجل أرض فقتله، تأمل القرآن، فأصبح من الخاسرين، خسر أخاه، خسر ابن عمه، خسر أحد إخوانه، خسر المعين والناصر في هذه الحياة الدنيا، وخسر دنياه، لأنه لا خير في حياة القاتل أبداً، وخسر آخرته، فمصيره إلى النار عياذاً بالله من النار. فتنبه لذلك عبد الله. أحبتي في الله، قد يقول قائل أريد أن أذهب إلى فلان لأصلح معه، لكن أخشى أن يردني أو لا يستقبلني أو لا يعرف قدر مجيئي إليه. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك اذهب إليه ولو طردك ولو تكلم عليك، اذهب إليه المرة الأولى والثانية والثالثة، وسارع إليه بالهدية، ابتسم في وجهه، تلطف معه. يقول نبيك عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فأنت إذا عفوت زادك الله عزا، وإذا أصلحت زادك الله عزا، وإن طردك ولم يفتح لك الباب رجعت. فإن هذه أمنية يتمناها سلف الأمة، إنها دليل على طهارة القلب وزكاته. قال تعالى في سورة النور وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فتنبه لذلك عبد الله. عبد الله، إن البعض قد يهتم بالإصلاح ويريد أن يصلح، لكن يبقى عليه قضية من حوله من المؤثرات، من بعض أقاربه أو بعض أصدقائه أو بعض أهل السوء الذين يسعون ويمشون بالنميمة. فإذا أردت أن تصلح قالوا أنت مجنون، أصابك الخور، أتتخلى عن أرض أبيك؟ ثم يقولون بكلمة اشتهرت بين العامة عدو أبيك عدو لك، وهذه الكلمة ليست بصحيحة. هذا أبو جهل عدو الله وعدو رسوله، لما أتى ابنه عكرمة وهو عدو أيضا لله وللرسول، لكنه أسلم وحسن إسلامه، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وقام إليه وقال مرحبا بالراكب المهاجر. فقد يكون هذا الشخص فيه خصومة مع أبيك، لكن أنت تلطف معه وتودد إليه لعله أن يسامح أباك وأن يتحلل منه وأن تعود المياه إلى مجاريها. فانتبه من ذلك النمام الذي إذا أردت أن تصلح اجتهد أن يبعدك عن إخوانك. قال الله تعالى اسمع القرآن يا عبد الله ولا تطع كل حلاف مهين هماز. انتبه إلى وصفه، أول صفاته أنه حلاف يعني يكثر الحلف، والثاني أنه مهين يعني خسيس لا خير فيه، ثم بعد ذلك هو هماز أي يسخر ويلمز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فهو يمشي بالنميمة لا خير فيه ولا أصل له ولا أرض يركن إليها، إنما هو شر في شر يقوم بعمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فتأمل لذلك عبد الله، انتبه من هؤلاء ولا تلتفت إليهم ولا تطعهم، وإذا أتاك يكلمك فالتفت إليه وانظر إليه نظرة احتقار وسخرية وقل أنت لا خير فيك، أريد الصلح وأن تريد الشر، ماذا تريد؟ ثم بعد ذلك اطرده من مجلسك ولا يكن له حظ معك. عبد الله، جرب الصلح هذا اليوم، اتصل بعد الصلاة على من بينك وبينه خصومة وتلطف معه، لعل هذا الاتصال أن يكون سبباً بعد رحمة الله لمغفرة ذنوبك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اذهب إليه. إن أناساً ذهبوا لكي يجلسوا مع أولئك الخصوم لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة، فصار مجلسهم مجلس خير، فجلسوا معهم الساعات الطوال، حتى أن بعضهم يقول: والله كنت أتمنى أن أنام معه تلك الليلة من شدة الفرح والأنس والألفة والمحبة. يقول: من سنوات لم أكلمه، ثم بعد ذلك رجع إليه. جرب عبد الله، ولا تجعل للشيطان مدخلا إليك. عباد الله، اعلموا أن الصلح جائز بين المسلمين، وأنه أمر يندب إليه، ولكن إذا كان الصلح مبنيا على باطل أو على محرم فهو صلح محرم لا يجوز إقراره، كالصلح على إسقاط حد من حدود الله، أو صلح للإضرار بالآخرين، أو ما شابه ذلك. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ويلحظ عباد الله أن بعض القبائل وفقهم الله ربما صار بينهم شيء من النزاع والخصومة في أمر من الأمور، فتجدهم يصطلحون على أمر أو فن يجعلونه بينهم، أو حكم ورثوه من آبائهم وأجدادهم واعتادوا عليه. وهذا الصلح عباد الله الذي هو بين القبائل إن كان مخالفا لحكم شرعي فهو محرم، وهو من التحاكم إلى غير شرع الله، فعليهم أن يكتبوا صيغة الصلح وأن يرفعوها للعلماء، للمفتي أو لقاضي البلد، فإن أقرها وأقر ما فيها وبين أنها موافقة لشرع الله فليعمل بها، وإن أنكرها أو ردها فالحذر الحذر منها. عباد الله، أحبتي في الله، لينبري أهل الخير وأهل الإصلاح كأئمة المساجد أو من يعمل في بعض الأمور أن يجتهدوا في الإصلاح بين المتخاصمين، وعلى كل قبيلة أو أقارب أو عشيرة أن يجعلوا لهم مجلساً أيضاً للإصلاح، فإذا ما سمعوا في قضية أو نزاع أو خصومة اجتهدوا للإصلاح بين أولئك. وعلى المصلح عباد الله، على المصلح أن يتأدب بآداب الإصلاح، ومن أعظمها أن يخلص النية لله، فلا يبتغي بصلحه مالاً أو جاهاً أو رياءً أو سمعةً، وإنما يقصد بعمله وجه الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وعليه أيضاً أن يتحرى العدل، ليحذر كل الحذر من الظلم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ومن الآداب أيضاً ليكن صلحك مبنياً على علم شرعي، وحبذا أن تشاور العلماء في ذلك، وأن تدرس القضية من جميع جوانبها، وأن تسمع كلام كل واحد منهما. ومن الآداب عبد الله، لا تتعجل في حكمك وتريث الأمر، فالعجلة قد يفسد فيها المصلح أكثر مما أصلح. ومن الآداب عبد الله، عليك أن تختار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين، بمعنى أنك لا تأتي للإصلاح حتى تبرد القضية ويخف حدة النزاع وينطفئ نار الغضب، ثم بعد ذلك تصلح بينهما. ومن الآداب وهو من أهمها التلطف في العبارة، فتقول: يا أبا فلان، أنت معروف بكذا وكذا، وتذكر محامده ومحاسن أعماله، ويجوز لك التوسع في الكلام ولو كنت كاذبا، ثم تحذره من فساد ذات البين وأنها هي الحالقة تحلق الدين، فالعداوة والبغضاء لا خير فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فتنبه لذلك عبد الله، وعليك أن تتأدب بهذه الآداب. وعلينا أحبتي في الله إذا أتانا المصلح الذي يريد الإصلاح أن نفتح له أبوابنا وقلوبنا وأن ندعو له وأن نقول له جزاك الله عنا خيرا، ثم بعد ذلك نكون سهلين في يده، نكون لينين في يده، وإذا طلب منا طلبا أو طلب منا أن نتنازل عن شيء فعلينا أن نقبل إلى ذلك. عبد الله، عباد الله، تذكروا الموت يا عباد الله. كم من ميت الآن في قبره وضعه أحب الناس في قبره وقد كان بينه وبين ذلك خصومة، فإذا ما تذكر موته وإذا ما تذكر تلك الحياة التي بينهما ندم ثم لا ينفع الندم. فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم، ابتعدوا عن الدنيا كلها. لماذا تهجر إخوانك عبد الله؟ أمن أجل مال؟ أو من أجل قطعة أرض؟ أو من أجل أمور دنيوية لا خير فيها؟ تنبه لذلك عبد الله، وعليك أن ترجع المياه إلى مجاريها وأن تصلح بين إخوانك وبين أحبابك. فما هو الخير الذي في الحياة بعد عبادة الله إذا هجر الإنسان إخوانه وأحبابه وأحب الناس إليه؟ فتنبهوا لذلك عباد الله. أحبتي بالله، إن الله أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة على النبي الكريم، فصلوا عليه صلاة المحب له المتبع لسنته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والغش. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والغش. اللهم أصلح بيننا وبين أقاربنا. اللهم أصلح بيننا وبين أحبابنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم. يا بوي أنت نمت؟ يبا أنت تبكي؟ يبا عبد الله سم يبا. يلا يلا مشينا. وين يا بوي؟ نروح لعمك محمد. عمي محمد؟ إيه، عمك محمد، عمك محمد اللي هجرني وهجرته علشان حفنة تراب ما تسوى. عمك محمد اللي يسمع طاريه عند الناس ولا أشوفه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله على الشيطان. الله يجزه الشيخ خيرا على هالكلمات. الحقد يفقدنا السكينة، على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة. أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف اللعين؟ هذه المادة برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. أرز العالمين، وارد الشعلان، 40 عاما من الثقة والتميز. ألا أين السماحة والتصافي؟ وأين عراء أخوتنا المتينة؟ تم هذا العمل في استوديو القادسية، وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. هذا التناحر والضغينة، وفيما الحقد يفقدنا السكينة، على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة. بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينا. تألفنا القلوب وإن قدرنا، على الباغي أبينا أن نهينا. بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينا. تألفنا القلوب وإن قدرنا، على الباغي أبينا أن نهينا. ألان محمد بالعفو قلبا، فجاءته الجبابر مستكينة. على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة، على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة، على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة. كذاك ندى القلوب تجود عفوا، فما لقلوبنا أمس الضنينة. قلوب الأنقياء تفيض أنسا وتدفن ما مضى كي لا تبينا. كذاك ندى القلوب تجود عفوا فما لقلوبنا أمس الضنينا. قلوب الأنقياء تفيض أنسا وتدفن ما مضى كي لا تبينا. تزيد بمن يجرحها صفاء زهر زدناه الأشواك زينة. على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ماذا التناحر والضغينة؟ أسئلة المسابقة. السؤال الأول: أذكر سبب نزول قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ السؤال الثاني: ما هو فضل إصلاح ذات البين؟ السؤال الثالث: متى يكون إصلاح ذات البين محرما؟ وفي جميع التسجيلات الإسلامية. كأن الموت قد نزلا وبدأت الأنفاس لها زفير واللون يتغير. كأن الموت قد نزلا. 62 45 ضغط الدم ينزل. تفرق بيننا عجلا ما بقي إلا عدة نبضات. كفى بالموت موعظة. الموت اللون شاحب والبصر خاشع شاخص. ثم ما كل نفس ذائقة الموت. قصص لا أنساها. لكن والذي نفسي بيده وجهه نور. ما هو فيه نور؟ وجهه نور. قصص الرأس يرتفع والدموع تذرف. دقائق من الحياة أنزل الرأس. قصص ثم روى حديث عن أحمد ثم شهف شهقات فجأة والدموع على خديه يرفع يديه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات. إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بما ختمت الصحيفة؟ قال: لا إله إلا الله. وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل. قصص قل: لا إله إلا الله. قال: يا ولدي ودي أقولها لكني ما أقدر. وما يلقى إلا الذين صبروا. والله إني لأرى منزلتي من النار. قصص فإذا بالسيارة تنقلب ثم قذفت فيه السيارة واشتعلت بجانبه صارت تدور من لطف الله عز وجل ما بينه وبينها إلا خطوة. رأى قصص والله خرق الزجاج أجزاء جسمه. وأنا أقول له: تذكر كلامك يا فهد اليوم؟ وهو يبكي يصطرخ جسمه كله مخرق. قصص يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل. قصص لا أنساها. محاضرة للشيخ الداعية عبد المحسن الأحمد. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. غناء داعر وأفلام تخنق الفضيلة ومناظر تدمي العيون الوقورة. هل هذه الصورة المأساوية تمثل الرجل المسلم؟ ألا يوجد من أمور دينه ودنياه ما هو أهم من هذا الإسفاف والابتذال الرخيص؟ كلمات يميلك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد. لما رأيت وكنت صاحب فطنة أن الدشوش يرد قواد. فتاة عذراء وقعت في فخ الفضائيات الداعرة التي أخذ شرها يتجاوز حد الإغراء البعيد. البرامج المباشرة التي تقيم من خلالها علاقات عاطفية بين المشاهدين والمشاهدات. كم قاد نظرنا لم نفد منه تقى لكن عذاب مطلق وسهاد. فأقدمت بعد تردد واقتحمت بعد تخوف. فماذا جنت؟ تحرك الجنين في أحشائها بعد قصة دامية مفجعة. الهاربون من الجحيم. ولقد كان ذلك مؤلما عندما كنت أقوم بعمل شريط سينمائي في ينس وأنا اليوم ابن الإسلام. الله أكبر الله أكبر. الهاربون من الجحيم. أود أن أسر خواطركم المؤمنة برسائل من التائبين من هذه المعصية، فمنهم من خرج من الجامع بعد سماع خطبة حول خطر هذا الجهاز فكسره قبل أن يذوق غداء. أهديته بالفأش رائع ضربة من كفك الميمون فهو رماد، حطمت إذ حطمت حبولة في الغرب أحكمها اليهود وكادوا. صواف للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات للشريط الإسلامي تقدم الهاربون من الجحيم، محاضرة للشيخ الدكتور خالد الحليبي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صواف للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات الصافنات الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 266-6662، صندوق بريد 151500، الرياض 11777. موقعنا على الإنترنت www.الصافنات.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.